هذا المدرس من يدرس العلوم في عمر الدجان يصور ورقات الأربع في الدجاج والبعير. لا تصميم يجوز، تصميم يجوز، لا الإصرار ولا الإكراه. يا واحد سلم لعن المصورين وتوعد المصورين بالنار، أمر أن يخدم الناس على يوم القيامة، فلا يجوز التصوير لا من الطلبة ولا غير الطلبة. الله يستر العافية.